واقعيا فيما تعلم أنت هم كذلك كلهم أم بعضهم؟ لا مش كلهم. مش كلهم. إذن بعضهم. نعم. نعم. طيب ما هو الحكم الفصل بين كل هذه الطوائف التي كلها تدعي أن ترجع إلى الكتاب والسنة؟ المظهر العام. نعم. المظهر. المظهر. يعني المظهر إنه أنا ما دام إنه أقول إنه الكتاب والسنة هو المرجع اللي عندي. فيظهر علي من خلال الالتزام بالكتاب والسنة ورجوع للكتاب والسنة إنه أنا ملتزم أو غير ملتزم. جميل جدا. نعم. الرجوع إلى الكتاب والسنة فهما هل صرنا عقيدة؟ هذا ما في خلاف بين المسلمين صح؟ في خلاف الآن بين المسلمين فهما لهذين المصدرين كتابا وسنة أم لا؟ من حيث المصدر ولا من حيث الفهم المضمون يعني؟ ما الله يهديك أنا حددت لك الفعل. قلنا بعد أن اتفقنا أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف في العقيدة في الأحكام إلى آخره كلهم يقولون كمصدر هو الكتاب والسنة. السؤال كان هل يختلفون في فهم هذين المصدرين أم لا؟ يعني المسلمين يعني يعتبروا في يعني في الأخذ الشرعي أي الطوائف الإسلامية تعتبر في الأخذ الشرعي أن الأصل تأخذ من الكتاب كمصدر أساس الكتاب والسنة. الله يجيبك. لكن في موضوع لكن موضوع النصوص الواردة خلينا دقيق والله نشوف النصوص الواردة في الكتاب والسنة في موضوع الآيات في موضوع التشابه. يا شيخ ريح حالك الله يهديك ريح حالك ريح حالك بكلمة الله أنا والله يعني أنا عندي دقة حقيقة لا يعني بالنسبة للمصدر طبيعي مسلم لكن النصوص الكتاب والسنة يختلفوا في بعض الأمور طبيعي في غير المحكم من القرآن طبيعي. نعم في غير المحكم من القرآن طبيعي في غير المحكم من القرآن تختلف. هلا خربت علينا؟ لا ما خربت أو فتحت علينا موضوع جديد ما بعرف عندك استعداد هذا ما بديش فيه. لا بديش أفوت في موضوع كثير خلينا نركز الموضوع البحر لأنه راح يبقى ذا الصبح مش محضر نفس النقاش المحكم في القرآن ما هو مثلا كمثال عندك ممكن جاوب على هذا السؤال؟ قل هو الله أحد محكم. جميل جدا. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ حسب علمين وما اختلفوا. لا اختلفوا. مين اختلف؟ مين نايف يعني؟ وافق معي اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ المسلمين لم يختلفوا. قل أمين عمن كافرين. لم يختلفوا المسلمين. فيش مسلم يختلف أصلا. يقول هو الله أحد الله الصمد. ما كل في ما اختلفوا الصمد. هو اسم ذات ولا صفة لصفات الله؟ موضوع ثاني دخلنا وشعبنا ما جاوبتني. نعم تعالتك يعني ما في شيء غريب بقول لك تشعب من ندخل من ندخل بالتشعب في الموضوع طويل عم اسألك الصمد اسم ذات مثل الله ولا صفة من الصفات؟ اختلفوا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله راح نمشي على الطريق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم استاذ حقيقة امين نايف انا عندما طلبت منك ان تجلس معه ان يعني تتفضل بالجلوس معه ما كان هو الهدف ان يقتنع بشيء لا ولا أنا مقتنع بس كان الهدف أنه يصير فيه أخذ ورد حتى تظهر القضية نريد الحقيقة ولذلك أنا كان في تقديري أن أبدأ بالكلام وأعرض هو الحقيقة لما كنت أنا أرغب أن أناقش قضية العقل اللي هو حاول أنه إثارها أول وحدي أنا كنت أرغب يعني باعتبار هو راضيني عريفا للجلسة أو أميرا أن يكون بعد أن نقرأ على أساس أن الأسس المتفق عليها اللي هي تحدد فقط أنه ما اللي قرأناها أنه من واحد يضحك من واحد يصيح يعني خلال كلام المتكلم الأول الثاني ما بيقاطعه والثاني ما بيقاطعه فهو أصراره أنه حتى يعني أحس أنك أنت أردت أن تجره إلى بحث وهذه في تصور عنك أستاذ عنده أنك أنت تحاول أن تجر الذي يناقشك يعني إلى بحث أنت تريده هو لا يريده لماذا لا يريده هات نشوف

البشري دويل لعين فيه. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك